الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fadhakir, waonye watu. Fadhakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun, hukuwa wewe kwa neema za mola wako ni kuhani wala mwenda wazimu. Fadhakir, endelea kuwaonya watu. Fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun, hukuwa wewe kwa neema za mola wako ni kuhani wala hukuwa ni mwenda wazimu. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah: ya'muru Allah ta'ala rasulahu sallallahu alayhi wasallam an yudhakkira an-nasa muslimahum wa kafirahum. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake sallam awaonye watu, muislamu wao na kafiri wao. Litaquma hujjatullahi ala adh-dhalimin, ili isimame hoja ya Allah kwa madhalim. Wayahtadiya bitadhkirihi almuwaffaqun, na ili wapate mwongozo kwa maonyo yake wale wenye kuwafikishwa. Wa alla yubalia biqauli almushrikina almukadhibin, na asijali maudhi ya washirikina wenye kukadhibisha. Wa adhiyatihim wa aqwalihim allati yasudduna biha an-nasa an ittiba'ihi, na maudhi yao na maneno yao ambayo yanawazuia watu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ma'a ilmihim annahu ab'adu an-nasi anha, pamoja na kwamba wanajua kwamba mtume yuko mbali kuliko watu wengine na hayo wanayomzulia. Walihadha nafa anhu kulla naqsin la mauhubihi, kwa hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamkanushia mtume kila upungufu wanaomsingizia. Faqala fama anta bi ni'mati rabbik ay mannihi wa lutfihi bikahin, hukuwa wewe kwa neema za Allah na upole wake hukuwa wewe ni kuhani. Ailahu ra'iyyun min al-jinni ya'tihi bi khabari ba'd al-ghuyub allati yadhummu ilayha mi'ata kadhibah, hukuwa wewe ni kuhani. Makuhani ni wale ambao wanachukua habari kutoka kwa hao majini, wanapewa habari za majini na kuongezea majini hao, wanaongezea urongo, wanaongezea mi'ata kadhiba. Wala majnun, wala hukuwa wewe ni mwenda wazimu, ay faqidin lil'aql, bal anta akmalu an-nasi aqlan wa ab'aduhum 'ani ash-shayatin wa a'dhamuhum sidqa wa ajalluhum wa akmaluhum. Fadhakir, endelea kuwaonya watu. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, hukuwa wewe kwa neema za mola wako hukuwa ni kuhani wala hukuwa ni mwenda wazimu. Am yaquluna sha'ir natarabbasu bihi raiba almanun, bali wao wanasema ni sha'ir, ni mshairi. Am yaquluna sha'ir, bali wao wanasema mtume ni mshairi. Natarabbasu bihi raiba almanun, tunamngojelea vitimbi vya mauti, yani tunamngojelea afe kama walivyokufa washairi wengine wa zamani. Am yakuluna sha'ir, bali wao wanasema mtume ni mshairi. Natarabbasu bihi raibal manun, tunamngojelea mauti, yani tunasubiri afe kama walivyokufa wengine. Wataratan yakuluna fihi innahu sha'ir, mara nyingine wanasema mtume kwamba ni mshairi. Yakulu shi'ra, anasema mashairi. Walladhi jaa bihi shi'run, na hii aliyokuja nayo pia ni mashairi, yani hii Qur'ani aliyoileta pia ni mashairi. Wallahu yaqul wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah, hatukumfundisha mashairi wala haitakikani kwake mambo ya ushairi. Natarabbasu bihi raiba almanun aina ntadhiru bihi almaut, tunamngojelea maut. Fayubtilu amrahu wa nastarihu minhu, mauti hayo yatabatilisha hili jambo lake na sisi tutapumzika naye. Am yakuluna sha'ir natarabbasu bihi raiba almanun. قل لهم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين, وأمبيه نغوجليني نميمي نويني نمويني كوا نغوجلياني. قل تربصوا وأمبيه نغوجليني فإني معكم من المتربصين, ميمي pamoja نيني ni katika wenye kungojelea, kama nyinyi mnavyoningojelea kifo na mimi nami na kungojeleeni kifo. Ay kullahum jawaban li hadha alkalam as-sakhif, waambie jawabu la maneno haya machafu, waambie tarabbasu aintadhiru bi almaut, ningojeleeni maut. Fa inni ma'akum min almutarabbisin, mimi pamoja na ninyi ni mwenye ni katika wenye kuwangojelea. Aina tarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adhabin min indihi au bi'aidina, am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, au akili zao zinawaamrisha maneno haya. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, au akili zao zinawaamrisha jambo hili la kusema maneno haya. Amhum qaumun taghun, au wao ni watu madhalim, watu waovu. Ai ahadha takdhibu laka wal aqwalu allati qaluha hal sadarat an uqulihim wa ahlamihim, huko kukadhibisha, huko kukadhibisha na maneno wanayoyasema, je yametokana na akili zao? Fabisa aluqulu wal ahlam, ubaya wa akili zao ni huo. Ai allati nataijuha wa hadhihi thamaratuha, bisa aluqulu wal ahlam allati hiya nataijuha wa hadhihi thamaratuha. Fa inna uqulan ja'alat akmal al-khalqi aqlan majnunan, kwani akili hizo zimemfanya mkamilifu zaidi wa watu kuwa mkamilifu zaidi wa watu kwa akili, wamemfanya ni majnun. Wa ja'alat asdaqa as-sidqi wa ahaqqa al-haqqi kadhiban wa batila, na akili zao hizo zimejaalia ukweli kuliko ukweli mwingine. wa ahaqqa al-haqqi, na haqqi zaidi kuliko nyingine wamejaalia hiyo ni urongo na ni batil. La hiya al-uqul allati yunazzihu al-majanin anha. Yaqul fa inna uqulan ja'alat akmal al-khalqi 'aqlan majnunan wa ja'alat asdaq as-sidqi wa haqq al-haqqi kadhiban wa batila. La hiya al-uqul allati yunazzihu al-majanin anha. Hizi ni akili ambazo zinawatakasa majnuni, yani wenda wazimu na akili hizo. Akili ambazo zamfanya mtume kwamba ni mwenda wazimu. Mtume ambaye ni akmalun nasi aqlan, akili zao zamfanya ni mwenda wazimu. Na haki wanaifanya ni batil. Kwa hiyo akili hizi zinawatakasa wenda wazimu na mambo hayo, na akili hizo wanafanya haki kuwa batil, wanafanya akili kuwa ni wenda wazimu, na wenda wazimu ndio akili, yani wanafanya mambo kinyume kinyume. Ami alladhi hamalahum ala dhalik dhulmuhum wa tughyanuhum amhum qaumun taghun, yani au jambo lililowapelekea hayo ni dhulma yao. Wa huwa alwaqi, na hii ndiyo ilivyo. Fatughyanu laysa lahu haqq haddun yaqifu alayhi fala yustaghrabu min at-taghi al-mutajawiz al-hadd kullu qawlin wa fi'lin sadara minhu. Fala yustaghrabu min at-taghi al-mutajawiz al-hadd, haishangazwi kwa yule mtu mwenye kudhulumu ambaye amepetuka mpaka kila maneno na kila vitendo vinavyotokana naye si vitu vya kushangazwa. La yustaghrab min at-taghi al-mutajawiz al-hadd kullu qawlin wa fi'lin sadara minhu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwala, bali wanasema Muhammad ameizua hii Qur'an. Am yaquluna taqawwala, bali wao wanasema kwamba Muhammad ameizua hii Qur'an. Aitaqawwala Muhammadun al-Qur'ana, taqawwala Muhammadun al-Qur'an, Muhammad ameizua hii Qur'an. Wa qala hu min tilqa'i nafsihi, ameisema kutokana na maneno ya nafsi yake, yani si maneno ya Allah. Aitaqawwala Muhammadun al-Qur'ana wa qala hu min tilqa'i nafsihi. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun, bali hawaiamini. Falau amanu lam yaqulu ma qalu, lau wangeamini wasingesema haya wanaoyasema. Bal la yu'minun, bali hawaamini. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin, basi nawalete mazungumzo mengine kama hiyo Qur'an ikiwa ni wa kweli. Falyatu bihadithin mithli, nawalete mazungumzo mengine kama Qur'an. In kanu sadiqin, wakiwa ni wa kweli, yani wakiwa ni wa kweli. Annahu taqawwalahu, kwamba mtume ameizua hii Qur'ani, basi nawalete mazungumzo mengine kama Qur'ani. Fa innakumul arabul fusaha, kwani nyinyi ni Waarabu mafasaha. Wal fuhulul bulagha, ni madume ambao yana balagha. Wa qad tahaddakum an ta'tu bimithlihi, na Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia taadi kuleta mfano wa Qur'an. Kullain ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Idhan tahaddakum an ta'tu bimithlihi. فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه. وقد تحداكم أن تأتوا بمثله فتصدق معارضتكم ألفوا تقوى كويلي هكو كوبينغا كوينو أو تقروا بصدقه أو متقباني وكويلي واكي. وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله. نيني لو مجكسانيكا نيني نواتو نمجيني مسنجيويزا كوبينغا قرآني نكوليتا مفانو قرآن. فحينئذ أنتم بين أمرين ويونيني مكو بين أمبوماويل، إما مؤمنون به مقتدون بهديه وإما معاندون متبعون. إما مؤمنون به مقتدون مقتدون بهديه وإما معاندون إما نيني وبنزاني متبعون لما علمتم من الباطل نيني كفواتا باطله يوم نويجوا ها ني وبنزاني تو منفواتا باطل يوم نويجوا. وإما مؤمنون به مقتدون بهديه وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. ثم قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أو وليوم وبلا كتتتوت أم هم الخالقون أو وني وني كجيوم بوينيوه أم خلقوا من غير شيء أو واو وميومبوا بلا كتو تشوتي أم هم الخالقون أو واو نيويني كجيومبا وينيوي. وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق. هيني استدلال فيدياو وجامبو أمبالو haiwezekani kwao isipokuwa kujisalimisha kwenye haq au il khuruji ammuji bil aqli waddin. Wa hadha istidlalun alayhim bi amri la yumkinuhum fihi illa at-taslimu lil haq au il khuruju an mujibil aqli waddin. Wa bayanu dhalika annahum munkiruna li tawhidillah مكذبون لرسوله وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقه. يقول أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. Ikiwa wanapinga tauhidi Allah na wanakadhibisha mitume wa Allah, hilo linalazimisha kupinga kwamba Allah ndiye aliyewaumba. Qala wa qad taqarrara fil aqli ma'a ash-shar' anna dhalika la yakhlu min ahad thalathati umur imma annahum khuliqu min ghairi shay' أي لا خالق خلقهم حقنا يوتي ألي وأمبا بل وجدوا من غير إيجاد بل ولبتكان بلا كومبا ولا موجد ولا منك وأمبا. وهذا عين المحال إنجو عيني محال جنب وأمبالو هالي وزكاني Haiwezekani kwamba wameumbwa bila kitu, hakuna aliyewaumba. Amhumul khaliquna li anfusi, au wao ni wenye kujiumba wenyewe. Wa hadha aidan muhal, hii pia ni muhal. Fa innahum la yutasawwaru an yujida ahadun nafsahu, la yutasawwaru, haingia akilini kwamba mtu ajiumbe mwenyewe. Qul lil kwanza ni mustahil, na hili la pili pia ni mustahil. Mustahili kwamba wameumbwa bila kitu chochote, hakuna aliyewaumba, na pia ni mustahil kwamba wao wamejiumba wenyewe. Fa idha batala hadhani al-amran wa bana istihalatuhuma تعين القسم الثالث وهو أن الله هو الذي خلقه. يكبتلك من بهاي مويل نيكبينك أمحال واو كتوزكان من بهاي مويل تعين القسم الثالث لتلزميك سسيو سيمو يتات وهو أن الله هو الذي خلقه. الله جي ألي وأمبا. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده. هapo itajulikana kwamba Allah mtukufu ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. Alladhi la tanbaghi al-ibada, alladhi la tanbaghi al-ibada wala ish ولا تصلح إلا له تعالى. واضح. وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح، أي لا تصلح العبادة إلا له تعالى. واضح. وقوله أم خلق السماوات والأرض، أو وامهم بمبينغنا أرضي، أم خلق السماوات والأرض، أو وامهم بمبينغنا أرضي، بل لا يوقنون، بل وهواميني. وهذا استفهام يدل على تقرير النفي. هذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي ما خلق السماوات والأرض فيكونوا شركاء لله. وهاكوم بمبينغنا أرضي إلي وكاوني وشريك والله. أم خلق السماوات والأرض، هذا استفهام يدل على تقرير النفي، أي ما خلق، هذا هو تقرير النفي، أي ما خلق السماوات والأرض فيكونوا شركاء لله. وهذا أمر واضح. هوكوا هوكوم بمبينغنا أرضي إلي واويني وشريك والله. هذه جنب لكواز. أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول بل المكذبون لا يوقنون، أي ليس عندهم يقين يوجب لهم الانتفاع، يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. بل لا يوقنون، أي ليس عندهم يقين، هوانا يقين أمبايو يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. هوانا يقين أمبايو ينواجبشيا وباتا منفاة ودليل ذكي شريا ندليل ذكي أكيلي. Na kiyakini, yakini ni mtu ni kwamba akishatajiwa dalili tu ya Qur'an na Sunna aamini moja kwa moja. Hawa laysa indahum yaqin. Am indahum khazainu rabbik am humul musaytirun, au wana wao khazina za Mola wako. Am indahum khazainu rabbik, au wana khazina za Mola wako. Am humul musaytirun, au wao ndio wenye kutawalishwa. أي عند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك يهاوني ككذبش وانا خزين ذا رحمة ذا ملواك فيعطوا من يشاءون ونمبى ونومتك ويمنعون ويمنعوا من يشاءون فيعطوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون wampe wanayemtaka na wamnyime wanaomtaka. Am indahum khazain rabbik am humul musaytirun, je wana wao khazina za Mola wako au wao ndio musaytirun wenye kutawala. Ay inda haulai almukathibin khazainu wa rahma khazainu wa rahmatu rabbik, je hawa wenye kukadhibisha wana khazina za rehma za Mola wako. Fayu'tu man yashaun wa yamna'u man yashaun, wakampa wanaomtaka na wakamnyima wanaomtaka. Ay falidhalika hajaru ala Allah أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. قوي ونمزوية الله كم بوتوم محمد جواك نمتمواك محمد صلى الله عليه وسلم. وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله. كما كم بواهن مواكيلي وين كتجمزيوا khazina za rehma za Allah. Wa hum ahqar, wakati wao ni ahqar, adhal wa adhallu min dhali. Falaysa fi aidihim li anfusihim naf'un wala dharrun wala mautun wala hayatun wala nushur. Hawana wao, hawana katika mikono ya nafsi zao, hawana manufaa wala madhara wala maut wala uhai wala nushur wala kukusanywa. Wazi hadha. Wakaannahum alwukalau almufawwiduna au almufawwaduna ala khazaini rahmati rahmatillah wa hum ahqaru wa adhallu min dhalik. Falaysa fi aidihim lianfusihim naf'un wala dharrun wala mautun wala hayatun wala nushur. ثم قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك جي واو نغوانيا رحمة زمولاوكو. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا سيستم يغوانيا معيشة ياو كتكها معيشة دنيا. أم هم المسيطرون أي المتسلطون على خلق الله وملكه. واو ديو ني كسلتيوا جويا فيومبه وفي الله نوفالمي واكي أي بالقهر والغلبة وكواشيكا نغوفو نكواشيندا. لكن ليس الأمر كذلك جامبولينيو سيهيفيو. بل هم العاجزون الفقراء بل هاني وين يكشندوا ناني مفقيري hawana hata khazina za rehma za Mola wako, wala hawana chochote, bali humul ajizun alghilman alfuqara, wao ni wenye kushindwa, wao ni mafukara, yani wahitaji. Thumma qala ta'ala am lahum sullamun yastami'una fihi, au wao wana ngazi za kwenda mbinguni, yastami'una fihi, wanasikiliza kwa ngazi hiyo, yani wanakwendea mbinguni na kusikiliza maneno ya Allah. Ai alahum ittila'un 'ala al-ghaib, alahum ittila'un 'ala al-ghaib, je wao wanajua ghaib, wastima'u lahu baina al-mala, na kusikiliza hiyo ghaibu baina ya watu, wao wanajua. Fayukhbiruna 'an umurin la ya'lamuha ghayruhum, halafu wanaelezea mambo ambayo hakuna anejua isipokuwa wao. Falyati mustami'uhum, na aje huyo msikilizaji wao, almudda'i lidhalik, mwenye kudai hayo. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin, na aje yule msikilizaji wao kwa hoja iliyo wazi. Fa anna lahu dhalik, wapi watapata hilo? Wallahu ta'ala alimul ghaibi washahada, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man ittala bir rasul bi khabarihi bima arada min ama min ilmihi. Am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum بسلطان مبين. أي ألهم اطلاع على الغيب واستماع له بين الملأ فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم. هل أفوك إليزي أمام بوانبايو حقنا أن يجوا إسبقوا واو. فليأتي مستمعون نآجي بس هيو مسكيلزاجي واو المدعي لذلك نآجي bisultanin mubin, na hoja iliyo wazi kwamba amesikia ghaib. Wa anna lahu dhalik, wapi atapata hilo? Wallahu ta'ala alimul ghaibi washahada, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul yukhbiruhu bima arada min ilmihi. Allah ndiye anayejua ghaibu na yaliyo dhahiri, hamdhihirishi ghaibu yake yoyote isipokuwa aliyemridhia katika mitume. Anamwelezea bima arada min ilmihi, yale anayokusudia au anayotaka kwa ilmu yake. Yakulu Sheikh Saadi, wa idha kana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam wa huwa afdharur rusul wa a'lamuhum wa imamuhum وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ أكي ومحمد صلى الله عليه وسلم ديو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، ndiyo bora mitume wote na ndiye mjuzi wao na ndiye kiongozi wao. Wa huwa almukhbiru bima ukhbira bihi, yeye ni mwenye kuelezea anayoelezewa. Min tauhidillah wa waidihi wa ghairi dhalika min akhbarihi sadiqa, na nyinginezo katika habari zake za kweli. Walmukadhibuna hum ahlu ljahli waldalal walghayi walinad, فأي المخبرين أحق بقبول خبره، ناني كتك هاوي كتو خباري أنا حك زيدي ككبلي وخبري ذاك، خصوصا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين. ثم صلى الله عليه وسلم خصوصا Mtume sallam ameleta dalili za wazi kwa hayo aliyoyaelezea, ma yujibu an yakuna dhalika aina liyaqin, dalili zinazowajibisha kuwa hayo ni ainu liyaqin, wa akmalu sidq, wa hum lam yuqimu ala ma da'awhu shubha, na wao hawakuleta kwa hayo waliyodai hata shubha, fadlan an iqamati hujja, wachilia bali kuleta hoja, hata shubha hawana. Ha? Idhan fa ayyul mukhbiraini ahaqqu biqabuli khabarihi, ni mtume au ni hawa ambao hawana hata shubha? Wazi hadha alkalam, yakfi hadhi alayat inshaallah, nukammil ba'da bukhra, nukammil hadhi as-sura bi'idhnillahi ta'ala, wallahu a'lam.